بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الناظم رحمه الله تعالى: المفعول له. هذا هو المفعول الثالث الذي نتناوله بعد دراسة المفعول به والمفعول المطلق. بطريقة العلماء في التصنيف تختلف من حيث التسمية ومن حيث الترتيب، فبعضهم ربما سماه المفعول من أجله، المفعول لأجله، المفعول له. ابن مالك سماه المفعول له شيء واحد، لأن كلمة لأجله أو من أجله تدل على التعليل، وحرف الجر له المفعول له يدل على التعليل أيضا، فتجوز تسميته بأي هذه التسميات الثلاث: المفعول له، والمفعول لأجله، والمفعول من أجله. هذا من حيث التسمية. من حيث الترتيب، بعضهم يرى أن يقدم المفعول من أجله بعد، أي قبل غيره، أي يذكر المفعول به ثم المفعول المطلق ثم المفعول من أجله. قالوا ذلك لأنه أشبه أو أدخل في المفعولية. صح، يعني المفعول من أجله ظاهر أنه مفعول، بمعنى أنه شيء تفعله من أجله، يعني فهو أقرب إلى المفعولية من غيره، خلاف المفعول معه، بخلاف المفعول فيه، ما عنده حتى علاقة بك. المفعول فيه الظرف، ما عنده حتى علاقة بك أنت، المفعول معه عنده حتى علاقة بك أنت، لم تفعل شيئا فيه، لم تفعل شيء له، إنما هو شيء خارج عنك، ولا لا؟ خلاف المفعول من أجله فهو شيء يتعلق بك أنت، فتبانا فهو متعلق بالفاعل أكثر من غيره، لذلك يقدموه على غيره. ثانيا، لأنه مصدر المفعول من أجله، سيأتي أنهم يشترطون أن يكون مصدرا، المفعول المطلق مصدر. في الله قال لك دائما يأتون بذكر المفعول من أجله بعد المفعول المطلق، هذا أكثر من سار على مذهب مالك يسير على هذا الترتيب: المفعول به، المفعول المطلق، ثم المفعول من أجله. قلت يذكرون المفعول لأجله بعد المفعول المطلق لأنه يشبه المفعول المطلق في كون كليهما مصدرا، ثانيا فهو يتعلق بالفاعل أكثر. المفعول به يتعلق بالفاعل لا شك، المفعول المطلق يتعلق بالفاعل لا شك، المفعول من أجله أيضا يتعلق بالفاعل بخلاف المفعول فيه. المهم، بعضهم ككثير من الكتب المتأخرين يذكرون، المعاصرين يذكرون المفعول فيه، يذكرون الآن ظرف يجعل لك باب مفعول به، باب المفعول المطلق ثم المفعول فيه. قالوا لأن الفعل أحوج إلى الزمن والمكان، يحتاج إلى الزمن أكثر من احتياجه إلى العلة. الفعل يحتاج إلى الزمان أكثر من يحتاج إلى العلة، فما من فعل إلا وله زمن، ما من فعل إلا وله زمن، وكاش فعل ما عنده الزمن. بخلاف العلة قد لا يريد الإنسان أصلا أن يشير إليها، كغالب الأمثلة التي لدينا ما فيهاش علة، وجاء زيد ما ذكرتش العلة، صح الزمن مفهوم، مستحيل يخلو فعل من زمن، صح العلة تخلو شيء يدخلو، ما من فعل إلا ما عنده علة في حقه، فكدير أي شيء على سجد دع وقتك أي شيء ديره إلا ولو صح. الناس ما تذكرهاش، الناس لا تذكر العلة دائما، بخلاف الزمن دائما مذكور، يفهم من الفعل ذاته فقالوا نقدم المفعول فيه على غيره. المهم هذا من حيث ترتيب المصنفين دائما يراعون الأولى فالأولى، فمن قدم المفعول من أجله ذكرنا حجته، ومن قدم المفعول فيه ذكرنا حجته. والمفعول في من أجله هذا لنا فيه ثلاث مباحث أو ثلاث مسائل. المسألة الأولى تتعلق بالتعريف به وشرح التعريف، المسألة الثانية تتعلق بشروطه، والمسألة الثالثة تتعلق بحكمه. صحيح أننا نحن ندرس ضمن المنصوبات لكن نبين حكمه. المسألة الأولى التعريف به وشرحه، المسألة الثانية بيان شروطه، والمسألة الثالثة بيان حكمه. سنقول في التعريف، تعريف المفعول من أجله هو الاسم المذكور بيانا لعلة عامله، هو الاسم المذكور بيانا لعلة عامله، لعلة عامله. فقولنا الاسم فيخرج به الحرف والفعل، لا يمكن أن يكون الحرف مفعولا لأجله، لا يمكن أن يكون الفعل مفعولا لأجله، هذا احتراز. لكن هل يمكن أن يكون المفعول من أجله اسما صريحا ومؤولا بالصريح كذلك؟ تبانا اسما صريحا لا شك أنه اسم صريح، هذا الغالب. لكن هل يمكن أن يكون اسما مؤولا بالصريح كمفعول به مثلا؟ أين المفعول به؟ المفعول من أجله لا يمكن أن يكون اسما مؤولا بالصريح تكون من حرف مصدر وما بعده إلا في حالة ضيقة جدا، في حالة ضيقة جدا يعني. سلام عندناش يعني حرف مصدر يتكون هو ما بعده ويخرج لك مفعولا من أجله، ما عندناش إلا قلت في حالة ضيقة جدا تكون فيها حرف مصدر أن فقط، يكون فيها حرف مصدر أن، وهذا شائع في القرآن. تقرؤون مثلا قوله عز وجل في كثير من المواطن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي لماذا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وما الشاهد؟ أن تصيبوا قوما بجهالة. هنا اختلف المعربون في إعرابها، ليرجع المعربين كيف نعرب مثل هذا الأسلوب كثير في القرآن، مثل قول عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شاهدنا. ربي قال علاش أخذت عليهم الميثاق أن تقولوا يوم القيامة، هذه أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. إيماش إذن هذا وارد في القرآن. زيد مثال ثالث، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أن تقول يبين الله لكم أن تضلوا، كيف نعرب هذا؟ هذه الأمثلة يذكر العلماء إعرابين اثنين. الإعراب الأول إعراب أن وما بعدها في تأويل المصدر مجرور باللام المقدرة منفية، مجرور بلام مقدرة منفية تقدير الكلام لئلا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، لئلا أن تقولوا يوم القيامة، لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. مثال ثالث يبين الله لكم لئلا تضلوا، شفت جيد في تقديره في التأويل ماشي تعرض ماشي التأويل هكذا تفهم أنت الآن لئلا، وتعرب أن وما بعدها في تأويل مصدر مجرور باللام خشية التي تدل على التعليل كثيرا. أو مفعول له، مفعول لأجله، مفهوم؟ هذه لكن نقدر حرف النفي احنا كذلك بعد اللام لألا نقدروها كذلك. وحاول اللام تحذف ولا ما تحذف؟ تحذف أحيانا، تحذف أحيانا، ولا يأتي لأولو الفضل منكم الساعة أن يؤتوا. شفنا نظائر هذا تقدير الكلام، ولا يأتي لأولو الفضل منكم الساعة أن لا يؤتوا. إنسان أبو بكر الصديق حلف أن لا ينفق، مش أن ينفق. الله لا ينهى أبو بكر الصديق، ما في يقول له ولا يأتي لأولو الفضل منكم الساعة أن يؤتوا أولو القربى. ما تحلفش باش تنفق على مصطح، بركة ما تحلف لتنفق على مصطح. هو حلف أن لا، إذا هذا معنى الآية. لا هذه قد تحذف، تحذف ويبقى لكن بشرط السياق يدل عليها، يعني معنى يكون دال عليها، اختارت تثبت في مقام الإثبات تثبت. إذن هذا اللي هو يقدر لك لألا، أجيب لك شيء غريب، اللام تحذف تقدر كثيرا قبل أن، والنفي قد يفهم قد يحذف. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا لا، أن وما بعدها في تأويل مصدر، في تأويل مصدر منصوب على أنه مفعول لأجله، على أنه مفعول لأجله، وتقدير الكلام كراهة أن، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. احنا عندنا القاعدة معروفة، إذا حذف المضاف إليه أقيم، إذا حذف المضاف أقيم المضاف إليه مقامه، يأتي المضاف إليه مقامه. هذا وارد، اسأل القرية واسأل أهل القرية، هذا سيأتي، سيأتي في باب المضاف إليه، سيأتي تقريره في باب المضاف إليه، لكن بشروط. مش هكذا برك هل يقول لك جاء زيد، هي لا قصدي جاء غلام زيد، هذا لا يمكن، لا يقبل. لازم تكون هناك قرينة تدل على هذا الحذف، حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. اتفقنا؟ إذن نقرأ على هذا التأويل الثاني. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا كراهة أن تصيب قوما بجهالة، شهدنا كراهة أن يحدث عليكم ميثاق، كراهة أن تقولوا يوم القيامة إنكم معنا، يبين الله لكم أن تضلوا، كراهة يبين الله لكم كراهة أن تضلوا. فهنا على القول الثاني هذا يمكن أن نجعل المفعول لأجله مؤولا بالصريح، صح؟ إذن يمكن أن يكون مؤولا بالصريح على قول من أعرض أن وما بعدها في تأويل المصدر مفعول لأجله، يعني في مثل هذه الأمثلة. اتفقنا؟ ولا شك أن هذا ضيق، أوش صح؟ إذن مفعول لأجله صح، المفعول لأجله اسم، اسم صريح، كي نقوله اسم يعني صريح، هذا لا شك أنه هو الأصل، أو مؤول بالصريح، وهو أن وما بعدها في نحو، هذا مش ما خدش ما كاش خدش دليل العنوان، في نحو أن تصيبوا قوما بجهال، سبش يعرف الأمثلة. ولا شك أن هذا يجعلك تفهم القرآن جيدا وتأول جيدا، يعني حتى الإنسان يقول اقرأ لي الآية بالتفسير اقرأها له قراءة جيدة، يعني يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا كراهة أن تصيبوا قوما أو لئلا تصيبوا قوما. يرجح ابن هشام الإعراب الثاني، ابن هشام يرجح الإعراب الثاني هذا تقدير كراهة. ثم ماشي، المفعول من أجله هو اسم صريح أو مؤول بالصريح، هذا في الشرح، مذكور لبيان علة عامله، هذا خرج به باقي المفعولات، لأن المفعول به يذكر لا لبيان علة عامله، والمفعول المطلق لا يذكر لبيان علة عامله، ولكن يذكر لتوكيد أو بيان عدد أو بيان نوع أو لكونه بدلا من فعله. المفعول معه لا يذكر بيانا لعلة عامله، المفعول فيه لا يذكر بيانا لعلة عامله. اتفقنا؟ إذن هذا تعريف جامع لجميع للمفعول به، للمفعول أجله. الصريح والمقول بالصريح، ومانع لجميع أو لباقي المفعولات. هذا فيما يخص كلمة عاملة. كلمة عامل قلنا نذكر بيانا لعلة عامله، كذلك العامل أفضل من قوله فعل كما جرت العادة، ما كان دائما عود هذا الشرح. كل من قول عامل فهو أحسن من أن نقول فعلا، لأن العامل يشمل أيضا الوصف، يشمل المصدر، يشمل اسم الفعل، يشمل عدة عوامل. لكن ما هو العامل في المفعول من أجله؟ ما هو العامل؟ احنا نحبناش نذكرها مسألة على حدة، لكن نذكرها في الشرح. تقول عامل، يكون هو العامل في المفعول من أجله مذاهب ثلاث، ثلاثة مذاهب ثلاثة في ذلك. يعني العامل في المفعول من أجله شو من نصبه؟ جيء عبدت الله طمعا في الأجر، عبدت الله طمعا في الأجر، عبدت فعل وفاعل، الله لفظ الجلالة مفعول به منصوب مع المنصوب بالفتحة، طمعا مفعول لأجله، وهذا اسم مذكور لبيان العلة العامل. طمعا في الأجر جاء مجرور متعلق بطمعا، اتفقنا؟ أو زرتك رغبة في وصلك وفي خيرك، اتفقنا؟ بلغ جي، اتفقنا؟ زرتك رغبة في وصلك، ماشي. ما هو العامل؟ على القول جمهور البصريين، جمهور البصريين يقولون إن العامل، إن العامل هو الفعل السابق لكن على تقدير حرف جر، تابعه، هو الفعل السابق صح على تقدير حرف جر اللي هو اللام. يقولك أنا عبدت الله طمعا في الأجر، شكون اللي عمل هنا؟ عبدته صح وشنو؟ على تقدير حرف جر، فهو إذا منصوب عندهم على نزع الحرف أو عند نزع الحرف الخافض، السلام، هو منصوب عند هؤلاء بعض البصريين أو جمهور البصريين يقولون منصوب عندهم عند نزع الحرف الخافض، طبعا يسمونه مفعولا لأجله منصوبا عند نزع الحرف الخافض، مش منصوب هكذا لذاته، بل هو منصوب عند نزع الحرف الخافض. طبعا يؤيد هذا الكلام ربما ما سنراه في بحث الثالث، وهو حكم المفعول من أجله أنه يجوز نصبه جره بحرف جر، ما من مفعول من أجله إلا ويجوز جره، كاش مفعول من أجله لا يجوز جره؟ إذن دل هذا قالت على أنه منصوب ذلك الفعل لكن على تقدير حرف الجر، يعني كأن الكلام جر متعلق بالفعل، لما حذف الحرف انتصب الاسم. القول الثاني، القول الثاني وما ذهب إليه الزجاج، قال عامله فعل، فعل مقدر من لفظه، مقدر من لفظه. أحكي يقول لك جئت، جئتك إكرام لك، جئت إكرام لك، هو عنده جئت إكراما، الفعل صح عمل مش جئت بصح، فعل من لفظ المفعول من أجله، جئت أكرمك إكراما، هذا على قوله. إذا مش مفعول مطلق، فهم هذا قول جمهور البصريين، مفعول عند نزع الحرف الخافض، وعلى قول الزجاج مفعول مطلق. إذن شغل الزجاج ما عندوش مفعول لأجله هكذا بذاته، هو مفعول مطلق، مفعول مطلق يعربه. القول الثالث هو مذهب الكوفيين، ناصبه الفعل قبله، ناصبه هو الفعل قبله، وهو الذي اختاره، هو الذي اختاره المتأخرون يعني كابن مالك وابن هشام وغيرهم، قالوا بلي العامل هو الفعل، عبدت الله طمعا، طمعا نصبه عبدت، ما في لا حرف جر مقدر ولا مفعول مطلق، عبدت الله طمعا، هذا هو العامل، هذا هو العامل. إذا درست كتب المتقدمين ووجدتهم يعربون هذا أحد هذه الأعارب الثلاثة فأنت على علم به. هم تعرف على ربما تقرأ الزجاج تقرأ الزجاج يقول فعل مطلق تتعجب الزجاج خاطئ ما قرأش تحفة ثانية يقول ما قرأش تحفة ثانية ما هوش متمكن. كاين الناس هذا تحفة ثانية وكاين إنسان كي يقرأ حاجة وكيف ما هو يظن بلي الناس ما يفهموهاش كي يسمع بلي الناس عارفينها تمكن. تاك متأخر يا أخي مشي انت اللي كنت متأخر. هذه حدثت مرة في معهد معهد الأميني كانوا يديروا فيه دروس تقوية في الصيف. الشيخ عبد القادر الأرناؤوط الله يرحمه دار درس شرح الحديث وإشرح الحديث شرح الحديث باعث الحديث لا شو باعث الحديث تاع النووي رحمه الله إرشاد إرشاد طلاب الحقائق ما عرفوا كتابها أول كتاب كان أو أكثر الكتب التي كان يدرسها هذا دروس تقوية. إذا حضر الجميع جزائريون طبعا طلعوا لسوريا أول نصيحة قرأ منيح النحو يعني لون يسألوك عنه قرأ شوية تحفة ثانية وطلع. وأول مرة سمع وأول مرة إنسان يسمع بمعلومات هذه أنه المضمرة هو عمر ما سمع بها المضمرة جواز الوجوب. إذا هو شيء يظن الناس لا ما تعرفهاش فصعد يلا مر بحديث الشيخ مر بحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فقال يحب منصوب منصوب بأن مضمر وجوبا بعد حتى بار تمكن الشيخ تمكن في النحو لا لا تالي كنت متأخر يا أخي هذه مسألة عادية عندهم أن مضمر وجوبا بعد حتى ليش وقت لي واحد زي واحد سوي اثنين تمكن في النحو كتسمي تغلق المسائل فالإنسان يحكم على الشيء حسب قوته يحكم على الناس متمكن. إذا ما تقولش قاع على الإنسان متمكن إحنا نفسك أنا ضعيف أنا اللي يضرب الناس عادي راي تمشي في طريقها خدش على إحنا عندنا هذا الفيروس أنا متمكن غير اللي يضرب كل ما يا متمكنين مع الأخير نحوي سؤال الجوال ما فاضي يلا بعدين بعد ما فهمنا التاريخ جيدا يلا يقول ابن مالك ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا تجد شكرا ودين. هذا يشير به رحمه الله إلى الشروط وهو المبحث الثاني يعني المفعول من أجله أي الاسم الذي يدل على العلة الاسم الذي يدل على العلة مش دائما تنصبه فهم ليس دائما تنصبه لكن لابد هناك أن يكون هناك شروط يعني شروط المفعول من أجله صح ولا لا. فأي شيء مثلا أنت الآن جئت لطلب العلم لطلب العلم العلة واضحة لطلب العلم جاءت لتبين العلة المجيء هل هذا مفعول من أجله فهم قالك لا لكن لابد أن يكون هناك شروط. والشائع في كتب النحو أن الشروط خمسة للمفعول من أجله يذكر دائما ما من كتاب إلا يذكر لك شروطا خمسة. ما هي هذه الشروط؟ أولا قالوا أن يكون مصدرا فيش لعب المصدر معروف خلاص لابد يكون مصدر أول شيء قالوا فلا يجوز أن يكون اسم جنس ولا وصفا ولا عالم أكثر لا يجوز أن يكون اسم جنس ولا وصفا ولا عالم ولا أي شيء. لذلك بعض العلماء في التعريف وش يقولوا المفهوم من أجله هو المصدر لكن احنا آثرنا أن نقول هو اسم ونذكر المصدر وين في الشروط. بعضهم بالعكس يأتيك بالشروط كلها في التعريف والمصدر في القلبي نذكر بيان العلة عامل المتحد معه في زمنه هذا ما لم يعد تعريف. أما الدرس ما كاش نشرح غير تعريف نجوا مش راح تعرف وراح. لا، الأفضل الإنسان يذكر شيء، يذكر ما ذكرناه أول، بعد الشروط يذكر هذه الأمور هذه يذكر أخي، وإلا كان نبدأ كان نعرف الفاعل على مذهبهم. الفاعل هو الاسم المرفوع الذي يجب تقديمه وتأخيره على فاعله، ويجوز إفراده ويجب إفراده، وإذا كان مؤنثا جاز في وجهان، إن كان الفاعل اسم مؤنث مجازي أو فصل بينه وبين الفاصل، إلا لأن إلا ثبت إن كانت إلا صيحة واحدة. هذا قاعد في تعريفة الناس قاعد عقدة مساكن يكتبوا في تعريف يا شيخ شرح تعريف، هذا هو خلاص، ما كانش درس الفاعل، فاعل خلاص بديته درس الفاعل، الفاعل هذا هو الفاعل، تولي تدرس الباب من تعريفه، تولي تدرس الأحكام من تعريفه، لا شك يا أخوانا إنسان يشي على يذكر تعريف خلاص عرفت من فهم أجله، روح أي إنسان تعال من فهم أجله اسم يذكر بيان العلة، بيان العلة هذا هو من فهم أجله خلاص، لا شك شروطه وقتش يكون مفعول من أجله، وقتش يكون مفعول من أجله، يعني هذا الذي داخل في المنصوبات. قالوا لابد يكون مصدر، لا يكون اسم جنس ولا اسم عالم ولا وصفا، ما يكونش وصفا، جدول معروف تعرفون ودرناه من الأول خلاص صح. واحد قال جئتك وجاك باش يدي الكتابة، جئت من أجل الكتابة، يعني جئتك الكتابة صحيح؟ لا، لأنه اسم جنس. جئتك السمنة والعسل، لا، سنرى ماذا تقول. إذن أنا جئت على أجل السمن، جئت على أجل الكتاب، سنرى، واجب تقول لام، جيب لام، جئتك للكتاب، فهم هذا، ما يجيش تقول جئتك الكتابة ولا جئتك السمنة والعسل. يلا الشرط الثاني أن يكون قلبيا، أن يكون قلبيا، ومعنى القلبي، معنى القلبي هنا لا، أعمال القلب، أعمال القلب من بغض ونية وقصد ورغبة فهم هذا الأعمال القلب، هنا ماشي معناه تاع التفكير، ماشي أعمال القلبية تاع العقل اللي احنا نسموه العقل من العلم والدراية والظن، لا، هنا المصدر قلبي، مصدر القلب المقصود به ما دل على قصد ونية وخوف، هذه الأمور أعمال القلب، حب بغض وهكذا، الحسد من أعمال القلب، فهم الحسد من الحب من أعمال القلب، البغض من أعمال القلب، القصد من أعمال القلب، اتفقنا. هذا مش معنى مصدر قلبي، لازم يكون قلبي، وكان يكون علاجي كما أقول من أعمال الجوارح فلا. قال لك فلا تقول جئت دراسة الكتاب، جئت دراسة الكتاب، أو زرتك الأكلة، علاش جئت؟ من أجل الأكل، زرتك الأكلة، ولا يجوز لغة ولا عرفا ولا، زرتك الأكلة، لا، قال لماذا؟ لأن الأكل ليس من أعمال القلب، والدراسة ليست من أعمال القلب، جئت باش تقرأ معه كتاب، جئت قراءة للكتاب، صحيح؟ خطأ. لماذا؟ لأن الدراسة ليست من أعمال القلب بهذا القيد الذي ذكرناه. صح، لماذا اشترطوا أن يكون قلبيا؟ من بعد هنا بعضهم أراد أن يعلل لهذا الذي لماذا؟ لماذا؟ لازم يكون قلبي، قال لأن العلة مبنية على الإرادة، مبنية على الإرادة، فهم مبنية على الإرادة، يلا يعني هذه الإرادة يحذفوها ويتركون شيئا من معناها من أعمال القلب كذا، ما دام الإرادة من أعمال القلب، فلما جئت إرادة لكذا، جئت إرادة لكذا، إرادة تعظيمك هذا الأمور، ماشي، لكن هذا تعليم ماشي مقبول، يعني قالك يشترطون أن يكون قلبيا، يشترط أن يكون من أعمال القلب، لأن أفعال العلة هذه العلة من بتوا منين؟ من الإرادة، والإرادة عمل قلبي. لكن قلنا هذا التعليل ماشي جيد، لكنه لا يطارد، يتسامح أحيانا المتشامح في بعض المصادر ليست قلبية وجاءت مفعولة من أجله، كقوله عز وجل: والخيل والبغال والحمال لتركبوها وزينة، زينة من عمل القلوب. لا، واحد يقول لك لا زينة، واحد زينة، رأوا هذا الإشكال صعب، عجبنا لهم آية في القرآن، عبدك الآية حتى من لهم قال لك لا، شوفت ما فيش فاهم، إنما زينة انتصبت على أنها مفعول من أجله لأنه لتأويل إرادة، والخيل والبغال والحامير تركبوها وزينة وإرادة للزينة. إن قل هم لا أي مفعول لأجله يمكن نصبه لأجل هذا، جئتك الدراسة، جئتك إرادة الدراسة، هم لا هكذا غلط، جئتك الأكلة، زرتك الأكلة، جئتك إرادة الأكل، ولم يقل به أحد، صح؟ وخاصة إذا قلت لكم أن هذا الشرط لم يشترطه أحد المتقدمين القلبي، ما اشترطه أحد المتقدمين، لا سيبويه، لا الزجاج، لا عمرو بن ميمون، ولا ميمون الأقرن، ولا أبو عبد العلاء، واحد ما اشترطه، اشترطه متأخرون ماشي جيد، يعني أرادوا أن يضيقوا باب مفعول المتشع، ما نقولوش دائما، نقولوش دائما، قولوا إذن. وهذا الشرط قد يتسامح فيه، خاصة إذا قلنا إن هذا الشرط اشترطه المتأخرون ولم يشترطه أحد المتقدمين، ويؤيد أنه هذا الأصل أو هذا الفائدة أنه يتسامح فيه قوله عز وجل: وزينة. حتى الأمثلة اللي قريتوهم تو في التحفة الثانية تتعجب، يعني شيء يناقض نفسه، يعطيك أمثلة تناقض القاعدة، يقول لك ضربت ابني تأديبا، تأديب من عمل قلوب، صح لا تأديب، قال لك لا إرادة التأديب ما لا أي مفعول لأجله يمكن، صح لا يرد عليها، وش معنى المثال مذكور في الدرس، والمثال مذكور في الدرس، يعني مش قال يعني مذكور في باب آخر مفعول لأجله، ويقول لك لازم يكون مصدر قلبي، بعدين يقول لك: ويجوز جره ونصبه كذا، ضربت ابني للتأديب وضربت ابني التأديبا وضربت ابني تأديبا، تأديب ماهوش مفهوم من أجل، ماهوش مصدر قلبي، صح مصدر صح، ماهوش قلبي، ماهوش من أعمال القلوب، يعني ماهوش القلب تاعك هو الذي يؤدبه، اتفقنا. بعض المفسرين طبعا انهم يركزون احيانا الإعراب، يقول لك: ولا تمسكوهن برارا لتعتدوا، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، بعضهم يعرب ضرارا حال، ولا تمسكوهن مضرين، ولا تمسك المرأة مضرا لها، ماشي صحيح والله غير صحيح، حال صحيح، وبعضهم يعربها مفعولا من أجله: ولا تمسكوهن لتضروهن، صحيح ولا لا من حيث المعنى؟ صحيح. وهؤلاء الذين أعربوا هذا الإعراب كأنهم لن اشترطوا هذا الشرط أن يكون قلبيا، لأن الضرر ليس فعلا قلبي، قال لك لا إرادة الضرر، يا الله ما لا يجوز جئتك الأكلة، لا يرد عليك هذا اللي قد يقول الله تأويل هو إرادة، هذا يمكن أن تشترطه في كل ما في كل شيء مبين للعلة في إرادة. إذن أنا أظن صح أكثر شيء يريد المفعول من أجله قلبي، هذا ليس بلازم بل يتسامح فيه أحيانا كهذه الأمثلة التي ذكرناها. أما قول الشرط الثالث مصدر قلبي، شرط أن يكون علة، وهذا بإجماع، هذا ما فيش أن يقع المتقدم ومتأخر، كلهم اشترطوا أن يكون علة، إيه سبحان الله، هو المفعول من أجله، بعد ترى تقول لي معلش ما يكونش علة، يكون وقع عليه الفعل، جربته زيدا خلاص قاعد المفهوم هذا، لا بد يكون علة، علة. الشرط الرابع الذي يذكرونه الاتحاد في الوقت، مش مثلا الاتحاد في الوقت، اتحاد في الوقت، يعني شافي بالله اتحاد في الوقت، كتاب اسمه الاتحاد في القوة، اتحاد في الوقت يعني أن يتحد العامل والمصدر في الوقت، أنت في مثالك عبدت الله طمعا في الأجر، عبدت الله طمعا في الأجر، في الوقت الذي تعبد الله في الوقت أنت الذي تكون في طامع للأجر. فهم عندهم لا يجوز أن تقول، عندهم لا يجوز أن تقول جئتك، جئتك مثلا نجيبه بين زمن مستقبل، مستقبل خليك من جئتك، لازم جئتك ما تجينيش بارك الله. زورني إكرام، إكرام ما هوش مصدر قلبي. الأمثلة اللي جابوها كاينة، ذكر أمثلة ابن هشام احتراز، صح شفنا بلي هو يجيب مصادر غير قلبية، أنا أقول بلي خرجت هذه من مصادر غير قلبية. هو ماذا؟ مصادر غير قلبية، لكن ماشي على قول من ليش طارق أن يكون مصدر قلبي. والخيل والبغال والحمير تركبوه وزينة، في الوقت الذي خلق لكم الخيل والبغال والحمير زينها لكم. مثلا عندهم هما الذي لا يشترط أن يكون قلبي، ما يجوش تقول زورني، زورني إكراما لك غدا، زورني إكراما لك غدا، يعني زورني لأكرمك غدا، عندهم خطأ ما يجوش نصبه. لماذا؟ لم يتحد في الزمن، لأن الزيارة، زيارة ستتم اليوم، زورني الآن إكراما لك غدا، والإكرام سيقع غدا، فقالوا لابد أن يتحد في الوقت. وليس فيه أمثلة، ليس فيه أمثلة صحيحة، قلنا فيش أمثلة يعني إلا مفتعالة، فيش أمثلة. وهذا الشرط أيضا اشترطه المتأخرون، هذا الشرط لم يلاحظه المتقدمون، اتحاد في الوقت. شفت مثلا ابن هشام رحمه الله وش يجيب لك؟ نزعت ثيابي للنوم، نزعت ثيابي للنوم، أو غيرت ثيابي، هو يقدر يقول نزعت ثيابي، هو يجيب بيت أنا لا أحبه، بيت امرؤ القيس، نزعت ثيابي للنوم مثلا، أنت تنزع ثيابك للنوم، قال فلا يجوز نصبه. وش تقول؟ نزعت ثيابي النوم، قال لا يجوز على أنك تنصبه على أنه مفعول لأجله. صح لا تقول ابن هشام، ابن هشام النوم على قولك ليس مصدرا قلبيا، موش مصدر قلبي النوم، اتفقنا؟ يعني ما كاش أمثلة يعني ذكروها صحيحة في الكتاب أو في السنة يعني مخالفة في الوقف جرة، ما كاش، لما هكذا شرطه استقراء، قال سبحان الله كل مفعول من أجله يذكر إلا وهو متحد مع عاملين في الزمن، إيه ماشي. لكن تقول هذا الشرط اشترط المتأخر وليس له مثال صحيح للاحتراز، ايه للاحتراز لمن استوفى الشروط الأخرى، وكاش مثال صحيح يعني للاحتراز. الخامس، الشرط الخامس أن يتحد العامل والمصدر في الفاعل، أن يتحد العامل أنا عرفناه والمصدر اللي هو المفعول من أجله، وين في الفاعل؟ من المثال الذي ذكرناه عبدت الله طمعا في الأجر، من الذي عبد؟ أنا. ومن الذي يطمع؟ أنا. مفهوم هذا ولا لا؟ زرتك رغبة في وصلك، من الذي زار؟ أنا. ومن الذي يرغب في وصلك؟ أنا. قلت لابد أن يتحد في العامل، هذا الشرط أيضا اشترطه المتأخرون، يعني هذا الشروط اشترطها شكون؟ المتأخرون، لم يشترطها المتقدمون. فهمنا القاعدة صح. هما يذكروا احتراز، يذكروا احتراز، صح كذلك لا لا يصلح، خاصة ابن هشام، أنه ابن هشام ما شاء الله، ابن هشام يعني عنده قوة الاستحضار، هو الذي ينكر على ابن مالك أشياء، يقول هذا يخرج بكذا فلا داعي لذكره. شوفوا، قال لك ولذلك وجب جر قول عز وجل والخيل والبغال والحمير لتركبوها، ما قاش ركوبا وزينة. لماذا خلق الخيل والبغال والحمير؟ الخيل والبغال والحمير لماذا خلقها؟ لتركبوها، لتركبوها وزينة. هذا المثال يذكره ابن هشام، يقول لك لذلك وجب الجر في لتركبوها ولا يجوز النصب. لماذا؟ لأن الذي خلق الأنعام غير الذي يركبوها، الذي خلق الأنعام هو الله والذي يركبها هو المخلوق، فلم يتحدا في العامل. شوف أنا أقول ابن هشام، يا ابن هشام الركوب ليس مصدرا قلبيا حتى يجوز نصبه. ثم عمد ابن هشام الركوب ليس مصدرا قلبيا حتى يجوز نصبه. يقول لك وانظر كيف انتصبت زينة، لأن اتحدت مع المصدر، هنا اتحد مع العامل في الفاعل. شكون هو الذي خلق الأنعام؟ الله. شكون الذي زينها؟ الله. نقول ابن هشام زينة أكبر ليس مصدرا قلبيا. فهم هذا ولا لا؟ أكون معايا. أكون معايا. أذكر الأصل. شوف الأصل. أنه لازم تناقش احترازات العلماء التي يريدونها. إذن لولاني الشرط الأول يكون مصدر. شفنا باللي لهذا وارد ماشي. شيء ثانيا قلبيا قلنا هذا ليس لازما دائما. ثالثا في حال بين العلة هذا مجمع عليه. أبك سيبوي رحمه الله يشترط هذا فقط، يشترط العلة بك، يشترط غير العلة. رابعا أن يتحد في الوقت، وخامسا أن يتحد شكون عامل مع المصدر في الفاعل، لازم يكون فاعله ما واحد. ماشي. الآية اللي ذكرها الآخر، قلت لكم علاش قلت لكم المتقدمون لم يشترطوا هذا؟ أو مثلا ابن خاروف يرد هذا الاشتراط، وصلوا هذا الاشتراط قالوا لا يشترط أن يتحد في الفاعل، شكون المصدر والعامل. قالت لا يشترط أن يتحد في الفاعل بدليل هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. نشوفوا كلمة الخوف والطمع هل تفرق فيها الشروط الخمسة أو لا. خوفا مصدر قلبي ولا مشي قلبي؟ قلبي من أعمال القلب. علة، علة متحد مع العامل في الوقت، الوقت الذي يرينا الله عز وجل البرق، الوقت الذي يخوفنا أو يطمعنا، يخوفنا من العذاب ويطمعنا في نزول المطر. ماشي. في الفاعل من الذي يرينا البرق؟ الله. من الذي يخاف؟ عباد. هنا ابن خاروف رحمه الله رد عليهم بهذه الآية. هنا توجيهات للعلماء الآخرين، خشبات الآخرين سكتوا، سكتوا لوش ابن خاروف؟ إذا أنت كنت خاروف ابن خاروف أنا ابن جزار. فجاءوا وقالوا، تؤول هذه الآية بأحد تأويلات. الأول أن يكون، أن يكون المصدر خوفا وطمعا بمعنى مصدر آخر تخويفا وتطميعا، وهذا رأينا وين؟ بدينا ننسى المفعول المطلق، ما ينوب عن المفعول المطلق. بدينا بأول واحد شو المصدر الموافق للمصدر في المادة، هم يسموه الاشتقاق. ذكرنا مثال الله أنبتكم من الأرض لا وتبتل إليه تبتيلا، المفروض تبتل إليه تبتلا، قال هو تبتيلا. فالمصدر ينوب عن مصدر، يعني المصدر تتقارب، المصادر تتقارب فيما بينها. فأي داع في أن نقترض خوفا ونحن نريد التخويف، وطمعا ونحن نريد التطميع؟ فكأن الله عز وجل قال هو الذي يريكم البرق خوفا أي تخويفا وتطميعا. فهم هذا؟ هذا جوابه الأول. الجواب الثاني، الجواب الثاني حقيقة ضعيف جدا. هو معلول يعجبك ما شاء الله، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، يري معناه يجعلكم ترون، هو الذي يجعلكم ترون البرق خوفا وطمعا. وهذا يدل عليه الدرس الذي رأيناه في أعلم وآرى. المفعول الأول شو أصله؟ أعلم وآرى، لين صب ثلث مفاعل، أصله فاعل. من الذي يرى هنا يا هدر الحق؟ هو الذي يريكم. من الذي يرى؟ لا تقولش من الذي يري، قل من الذي يرى البرقة، ها؟ العباد. لا لا، إيه؟ ومن الذي يخاف ويطمع؟ فأنت تحدث الفاعل. لا لا، قاعد يفهم الآية، فما يريكم ماذا يجعلكم ترون؟ ما يريكم بما يجعلكم ترون. من الذي يرى العباد؟ من الذي يخاف ويطمع؟ عندهم هذا، ما فيش إشكال، بس عنده استدلال قلنا ضعيف. علاش تقول ضعيف؟ لا مش يبقى عنده ليش علاقة بالمزاح؟ ها؟ إيه، فالمهم يجعلكم ترون، يعني الفاعل الأول ترى البصري، المفعول الأول ترى البصري، أصله فاعل. أنت رأيت زيدا، من الذي أراك إياه؟ أنا الذي أريتك إياه، إذن الفاعل تايا الذي رأى. فهذا هذا ضعيف من حيث المعنى، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، يجعلنا نرى، اسمع، يجعلنا نرى، يجعلنا نرى، نحن نرى من أجل الخوف والطمع، نحن نرى البرق من أجل الخوف والطمع. هل نحن نرى البرق من أجل الخوف والطمع؟ لا، سأل الله عز وجل الذي يخوفنا ويطمعنا. نحن لا نرى البرق، أنا كون سبقا ما نرى البرق، نحن كون شوفه كان بيدنا ما نشوفه، شكال البرق خوف البرق طبعنا، إيه فأسا يخوف البرق، صعب البرق مش سهل. إذن هنا بعضهم ذكر قالوا ضعيف، لماذا؟ قالت لأن الله عز وجل، أو لأن العباد لا يقصدون رؤية البرق لأجل هم الذين يقصدون الرؤية لأجل الخوف والطمع. ماشي، العباد لا يرون البرق لأجل الخوف والطمع، لا يرونه لأجله، أي أن يخرجون مش يخافون الطمع. البرق خلاص جاء، البرق جاء بيك ولا بلا بيك، وانا نجي لك روح روح وين نخرج باش نخاف ونطمع؟ بدا تخرج خايف، اه راني طامع. صح ولا لا؟ هذا رب. القول الثاني والثالث، نعم، ايه هنا العلة ليش من فعل المكلف، العلة من وجود البرق ليش من فعل المكلف، مش انا اللي قصتها، ليه كان يعرب اعراب اخر المفعول المطلق هو الذي يريكم البرق لتخافوا خوفا، ايه هذا على مذهب شكون؟ الزجاج. هنا نفعهم، نفعهم على مذهب الزجاج، هو الذي يريكم البرق خوفا اي لتخافوا خوفا ولتطمعوا طمعا. ايه لا شك ان هذه كلها اعرابات صحيحه، ما عدا الذي تضعف فيه المعنى اضافه، اعرابات صحيحه، اللي قال تخويفا وتطمئا صحيح، اللي قال مفعول مطلق صحيح، فلا تمنعني ان اقول مفعولا من اجله. فقالوا لا يشترط ان يتحد في الفاعل. ماشي، قلت خاصة اذا تذكرت ان هذا الشرط ذكره المتاخرون، يعني الاولين قال لك هذا يبقى على الذوق، يبقى عرفة انه مفعول لأجله السماع وكثرة النظر في كلام العرب يحسن وقع المفعول من أجله في الأذن. هذه شروط خمسة تذكر، أن يكون مصدرا قلبيا بين العلة، متحدا مع عامله في الوقت، متحدا مع عامله في الفاعل. هناك من يذكر شرطا سادسا لكن أهمله المتأخرون، لم نعد نسمعهم يذكرون، وهو أن لا يكون من لفظ العامل، المصدر ما زيش يكون من لفظ العامل. أكرمتك إكراما لك، أنا أكرمتك لإكرامك، أنا أعطيك ساعة، باش يحترزم هذاك المفعول المطلق، أن لا يكون من لفظ الفاعل. بعضهم لم يذكروا، قال لماذا؟ لأنه لا يتصور أن يكون الشيء إلا لنفسه، شيء لا يكون علة لنفسه، إنما يكون شيء علة لغير ذلك، عزفوا عن ذكره، قالك ما فيش داعي للذكره. يلا المبحث الثالث، حكمه يدخل بين، جينا نقرأ احنا المنصوبات يقولك نعم ينصب جوازا، هذه مهمة، ينصب جوازا، يجوز تنصبه ويجوز جره، يجوز نصبه ويجوز جره إذا توفرت الشروط، إذا توفرت الشروط جاز نصبه. إذا المفهوم من أجل ما هوش واجب بالنصب، ولو توفرت كل الشروط، ولو توفرت كل الشروط، زرتك عبدت الله للطمع في أجره، عبدت الله للطمع في أجره، زرتك لرغبة في وصلك. إذا بإجماع العلماء يجوز إذا توفرت الشروط يجوز نصبه ويجوز جره، ويجوز جره. واختلفوا في الأولى أيهما أفضل، النصب ولا الجر؟ اتفقنا، شو هو الأولى، النصب ولا الجر؟ والصواب هو التفصيل، الصواب هو التفصيل في مسائل التفضيل، ينبغي التفصيل. كيف تشوف واحد يقول لك افضل لا فصل، مش تعطي لكل واحد حقه وتستقرئ كلام العرب. فقالوا ان كان مجردا من الو الاضافه والله الاحسن نصبه، ان كان مجردا من الو الاضافه، ما كان لا ال ولا اضافه، فالاحسن نصبه. تقول عبدت الله طمعا في الخير، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، هل هذا مجرد من إضافة؟ مجرد من إضافة؟ لا، ما هوش مجرد من إضافة، اتفقنا. إذا هذا سيأتي حكمه، إذا كان مجرد من ألو الإضافة، عبدت الله طمعا في الأجر، هذا الأفضل نصبه، الأفضل نصبه أحسن. وإن كان مقرونا بأل فالأفضل جره، إذا كان مقرونا بأل فيه أل مش لا الأفضل جره. واحد الرغبة، زرتك الرغبة في الخير، زرتك الرغبة في الخير، صحيح احنا عندنا ثقيلة، بل يقول خاطئ، زرتك الرغبة في الخير، يسمع يقول قرأ قال لسان العرب وقرأ قال المعلقات وقرأ قال دوامين الشعار، ما واش قريت؟ قلت مشو ماشي ما تسمعها، مش ما بقات ما ولا شيء. زرتك الرغبة في الخير، جائز، زرتك الرغبة في الخير جائز بإجماع، فيش مشكلة، لكن شو الأفضل؟ جروا بأل، لا جروا باللام، جروا باللام اللي هي حرف جر. دعوا الأسئلة آخر المجلس، جزاكم الله خيرا، تقاطعوني ما نحبش. ثم ثالثا، وإذا بقى لنا غير كن مضاف، قالوا على السواء، الأمر على السواء، يلا أكرمته رغبة في الأجر، صحيح؟ طبعا كي يقول لك جره، اي جره بحرف جر دال على التعليل، شيء بالضرورة اللام، لا حروف جر دال على التعليل سبعة احنا التي تكثر هنا، لام في من تكثر، حتى صح دال على التعليل بصح قليل، لا تجيش هنا حتى دال على التعليل، تجيش هنا كي الكاف دال على التعليل، لا دال على التعليل ما تجيش هنا. اذكروه كما هداكم اذكروه لأنه هداكم دلعة تلسة، ما تجيش هنا، احنا حروف تعليل عندنا سبعة، صح. هنا ما يأتي هنا اللام من في زرتك رغبة أو أكرمتك رغبة في الأجر، صحيح؟ رغبة في الأجر، درجته في القوة هو الأولى ولا هو السواء ولا الجر أفضل؟ النصب أولى. لماذا؟ لأنه مجرد من ألو الإضافة. أكرمتك، أكرمتك ابتغاء وجه الله، يجوز على السواء. أكرمتك ابتغاء وجه الله، وكرمتك لابتغاء وجه الله. شوف شحال ما شاء الله، صح. منه قوله عز وجل ينفقون أموالهم، الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله. هنا انتصب المفعول من أجله. لماذا؟ لماذا انتصب؟ أنه تفرد شروط، أنه تفرد شروط. ابتغاء مصدر قلبي دل على العلة، تحد مع الفاعل في الوقت، مع العامل في الوقت والفاعل. سيجوز جره. لماذا؟ بإجماع بآية يجوز، جوز شو الأولى؟ يجوز جره بالإجماع، ما هو في واجب النصب. شو الأولى؟ هنا على السواء. لماذا؟ لأنه أضيف. قوله عز وجل وإن منها لما يهبط من خشية الله. تقول الأمثلة عن القرآن، تبو ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله، نتيجة على السواء. قوله عز وجل وإن منها لما يهبط من خشية الله، الخشية مصدر قلبي. ها؟ من الذي يهبط؟ الحجارة. من الذي يخشى الله؟ حجارة في الوقت نفسه. العلة يهبط لماذا؟ من خشية الله. يلا وإن منها لما يهبط من خشية الله. لماذا؟ لأنه مضاف. يهبط خشية الله، يهبط خشية الله. ثم ماذا؟ فلو قلت لك في غير القرآن وإن منها لما يهبط من الخشية لله، شو أفضل؟ أفضل هكذا، من الخشية لله أفضل من تقول وإن منها لما يهبط الخشية من لله، صح ولا لا؟ أفضل. قول عز وجل ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، مصدر، مصدر، مصدر عادي. أملق يملق إملاقا، هذا في كتب اللغة. أملق يملق إملاقا، إملاق مصدر بمعنى الفقر، بمعنى الفقر إملاق. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يجوز تقول ولا تقتلوا أولادكم لخشية إملاق، يجوز. لماذا؟ على السواء، إنه مضاف، مضاف عادي، صح. تفضل أنا. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، إيش هو الأفضل، النصب ولا الجر؟ النصب. لماذا؟ لأنه مجرد من ألو الإضافة. تفضل، تفضل. لا لا، أنا لا يجوز النصب لأنه ليس مصدر قلبي، مصدر صح، إملاق مصدر، مش قلبي. قل هنا لا يجوز، لا يجوز. لا تقتلوا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يجوز النصب؟ لا يجوز النصب. عايز تقول يجوز على السواء ولا الجر أفضل؟ هنا أصلا لا يجوز النصب. لماذا؟ لم تتوفر، لم يتوفر شرط، فهو ليس قلبيا. إذن ولا تقتل، شوف شوف الفصاحة على القرآن، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق جر وجوبا، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يجوز النصب والجر. لما كان توفرت شروط نصب، لما اختل شرط جر. شوف لدقة، طبعا حتى من حيث المعنى لم يتحد العامل مع المصدر في الوقت. فأنت شوف ما اللي قلت ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، في الوقت الذي تقتل الولد تخشى الفقر، وذلك ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. والإملاق هو واقع فيه أصلا لأجل الفقر، تحدث في الفاعل. ها؟ هو مملق، هو فقير، كاش يعني ما كاش عله قلبيه يعني وخايفها ولا كاش، هو فقير. ولا تقتل اولادكم من املاق، صح تحدث في الوقت يعني، صح تحدث في الوقت، صح عندك الوقت، هو حاله ما كاش يعني عامل قلبي يخشاه، فاش شيء يخشاه، فاش ابوي دائما يقول لك القلبي عله باش يكون شيء جاي في باش يتحد مع الفعل يعني، هكذا باش تشوف باش يجعلوا علة بينا باش يجعلوا قلبي باش يسهل. ماشي، من الأمور التي هي قليلة، من الأمور اللي قليلة، احنا شفنا قال أمثلة اللي ذكرناها في القرآن جاءت على الكثير، وإن منها لما يهبط من خشية الله والذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، هذه قاعدة جاية على الكثير، على الذي على الكثرة التي رجعها العلماء، لكن كان نصوص من الشعر لم تأتي على ما هو كثير، جاءت على ما هو جائز بقلة، مثل قول الشاعر: من أمكم لرغبة فيكم جبر، من أمكم، من أمكم لرغبة فيكم جبر، من أمكم لرغبة فيكم جبر، ومن تكو نو ناصري هي ينتصر، نقرأ لكم التقطع ومن تكون ناصري هي ينتصر، مفهوم كتبته؟ من أمكم، هذا كامل متفاعل متفاعل متفاعل، يجوز تقول الرجز لأنه كل كامل رجز، كل كامل يتصور أن يصير رجز، معليش كل بحر كامل يمكن يكون يصير رجز، الرجز لا يمكن أن يكون كاملا، من أمكم، وش معنى من أمكم؟ من قصبكم لرغبة فيكم، رغبة فيكم جبر، أي جبر خاطره بالإكرام وغير ذلك، يعرف يخيط هذا، ومن تكون ناصريه ينتصر، أنا أنظن بلي هذا البيت لا يحق إلا لله، اللي غير لله، من أمكم لرغبة فيكم جبر، ومن تكون ناصر ينتصر، فإلا العبد مش كل من يكون ناصر وينتصر، يلا من اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ، أما فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط، والفاعل مستتر تقديره هو يعود على المبتدأ، الكاف مفعول به، والميم من الجمع، لرغبة جرم جرم متعلق بأما، فيكم جرم جرم متعلق برغبة، لا برغبة ترغب في الشيء شيء تأم في الشيء، جبر في الماضي مبني بالمجهول مبني على الفتح في محل جزم جواب شرط، واو عاطفة للجمل، من اسم شرط جازم مبني في معرفة مبتدأ، تكون في المضارع مجزوم بمن ناقص مجزوم بمعزمه حتى النون وهو فعل الشرط، والواو اسمها، ناصريه خبر تكون منصوب ونصب الياء نيبة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم وهو مضاف، والهاء مضاف إليه مجرور لا مبني له محلان، مضاف إليه مبني له محلان، أحدهما الجر والإضافة قريب، والثاني النصب وهو المفعول به، ينتصر مضارع مجزوم بمن وعلى مجزمه سكون وهو جواب الشرط، والفعل المستتر جوازا تقديره هو، الجملة هذه معطوفة على الجملة الأولى، وراء الشاهد من أمكم لرغبة فيكم، المفروض رغبة راه مجرد من أل ومن الإضافة، المفروض وش يقول؟ من أمكم رغبة فيكم، ما شاء الله شو حل جي خفيفة، من أمكم رغبة فيكم، هنا المفروض جي مجرد من حرف الجر لأنه مجرد من أل والإضافة، لكن جاء على القليل جاء على الجواز. ثاني بيت، بيت ثاني، لا أقعد الجبن عن الهيجاء، لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء، هذا الرجز، لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء، لا أقعد الجبن، الجبن هو الشجاع، عن الهيجاء الحرب، ولو توالت أي ولو تتابعت زمر جماعات الأعداء، لا أقعد من أجل الجبن، قد أقعد عن الحرب لأمر آخر، لأجل الجبن لا مفهوم هذا. ولو توالت زمر الأعداء لا أقعد، لا نافية، أقعد مضارع مرفوع ترفعه الضم والفعل مستتر وجوبا تقديره أنا، الجبن مفهوم من أجله، لا أقعد من أجل الجبن عن الهيجاء، عن حرف جر الهيجاء، لا أقعد جبن عن الهيجاء مجرور بعنو جمل الكسرة جام جمل متعلق بأقعد. ولو الواو عاطفة للجمل، لو حرف لمكان سيقع عليه وقوع غيره، حرف امتنان امتناء إن شئت. توالت في الماضي مبني على الفتح المقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين منع ضرورة التعذر والتأثين الساكنة، لا نحن أعرف زمر فاعل مضاف الأعداء مضاف إليه. هذه الجملة تحتاج إلى جواب الشرط، وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله، تقدير كلامه لو توالت زمر الأعداء لا أقعد عن الجبن، لا أقعد الجبن عن الهجاء. الشاهد والله المفروض يجر، لماذا؟ لأنه محلى بأل، المفروض يقول لا أقعد للجبن عن الهيجاء، لا أقعد للجبن عن الهيجاء، لكنه أتى بما هو قليل فجائز. قلنا بإجماع يجوز جر مفعول من أجله إذا توفرت شروط، يجوز جره، إذا خسر الشرط يجب جره. شاه بيت ثالث، وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر، وإني لتعروني لذكراك هزة. إنسان يتكلم على أمه، يلا كما انتفض العصفور بلله القطر، مو بالضرورة يعني يكون يتكلم عن خليل، كلمة عن حليلة مو خليلة، أفضل يعني من نرجع أو يتكلم عن، احنا قلنا نريدها حليلة لا خليلة، فرق حليلة حلال خليلة الخل، مفهوم؟ يتكلم عن حليلة لا خليلة، صح؟ فهو يقول لتعروني، تعروني هذا اللفظ اليوم هجر، ومن أنكم يرغب فيكم جبر. شوف جيد هذا اللفظ اليوم هجر، الناس ما ليش تقول تعروني، يقول تعتريني، يعروني، يعتريني، دعم يقولوا يعتريني جائز، لكن تعروني أكثر، هذا شفناه من قبل، أفضل أن تقول عراني يعروني، أفضل من تقول اعتراني ويعتريني، هذا أفضل. صح. وإني لتعروني لذكراك هزة، الهزة هذا اسمه مصدر الهيئة، مصدر الهيئة، وفعلة لمر وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة، سيأتي باب المصدر. وكل ما تقول في فعلة تقصد مصدر الهيئة، مش تقصد المرة، الهيئة، نحو قول عمرو بن سلمة الصحابي اللي نصح الرسول صلى الله عليه وسلم كل يا غلام سمي الله كل بيمينك ما كل مما يدك، وش قال؟ فما زالت طعمتي، فما زالت تلك طعمتي، طعمة أشفع ما طعمة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلى، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، هيئة الذبح، هيئة الأكل، هيئة الطعام، هيئة تدخل جلسة، هذه الجلسة اسماش، حتى احنا وش نقوله، شوفها مشية ولا مشية، مشية إن أردت الهيئة، ومشية إن أردت المرة، مشية والمشية تفرق، احنا عادي ما فرق وش قاعد، الهيئة والمرة، أنا ما نمشيش مرة، نمشي مرات. اقرأ الشاهد وإني لتعروني لذكرات، نعرب الواو بحسب ما قبلها إن حرف نصب التوكيد، والياء اسمها، اللام مزحلقة، تعروني مضارع مرفوع ترفعي ضم المقدر على الواو من عنظرة ثقل، النون وقاية الياء مفعول به، لذكرات اللام حرف جر يدل على التعليل، ذكراك جاء مجرور، مجرور بكلام وعن جره فتسر المقدر على الالف من عنده التعذر ومضاف الكاف ضاف إليه هزة فاعلنا بتعروني تعروني هزة بذكراك كما انتفض العصفور بلله قطر أي كما كانتفاضي الماء مصدريا كاف حرف جر وما مصدرية انتفض ماض العصفور فاعل بلله فعل ماضي والهاء مفعول به والقطر فاعل بلل جملة بلله القطر حال من العصفور كما انتفض العصفور كما انتفض الأجر تقول نعت لماذا لأنه أل هنا جنسية فاعتبرها جنسية لأنه قلنا الجمل بعد المعارف المحضة حال وبعد النكرات المحضة نعت بعد المحتملة للوجهين يجوز وجهان حال ونعت كما انتفض العصفور بلله القطر وما انتفض العصفور بلله القطر صرف موصول لمحمل الاعراب وما المصدريه وما بعد فتح المصدر مجرور بالكاف والجار مجرور متعلق ب مفعول لنعت مفعول مطلق نعت لهزه واني لتعروني بذكراك هزه هزه كائنه كانتفاضتي هزة كائنة كانتفاضة هنا جامد ومتعلق بمحذوف نعت لهزة بمحذوف نعت لهزة بمحذوف نعت لهزة دائما هكذا هزة لأنه لا يمكن أن تعمل ما يتعلقش بها جامد ومتعلق انتفاضة تعلقها بهزة لا تعلقها بمحذوف نعت لهزة أي وإني لتعروني لذكراك هزة كائنة كانتفاضة العصفور إذا بلله القطر أين الشاهد قال لذكراك لام دل على التعليل هنا يجوز تقول واني لتعروني ذكراك ولا لذكراك شو افضل تفضل هناك ذكراك علاش احنا عندنا ثلاث اوجه اما جواز الوجهين على السواء النصب ولا الجر واما ترجيح النصب اذا كان مجردا من ال والاضافه او ترجيح الجر اذا كان مقرونا بال هنا شو الافضل واني لتعروني لذكراك ولا ذكراك تفضل كانت اللي دورت وجهها جزء الوجه لماذا لانه مضاف يجب الجر هنا ذكرى من فعل قلبي اتذكر من يتحد في الفاعل يا اخي من الذي يعروني هزه ومن الذي يذكر يتذكر هذا الانسان مفهوم هذا الانسان لم يتحدى في الفعل الوقت يحدث فيه في الوقت الذي اتذكره اهتز بين العله ومصدر قلبي سبحان الله توفرت كل الشروط اختل شرط واحد وهو لم يتحدى في الفاعل هنا انا لا يجيزها احد انا ثقيله جدا ثقيله خلاف مثال ذكرناه خوفا وطمعا شوفوا مثلا القاعده اذا وش نقول حكم المفعول لاجله اذا توفرت الشروط جاز نصبه وجره والاحسن نصبه ان كان مجردا من ال اضافه وجره ان كان مقرونا بال وجره ونصبه على السواء ان كان مضافا لكن اختل شرط وجب جره بحرف جر دال على التعليل كمن وفي ولم شوف قوله عز وجل والأرض وضعها للأنام وجب الجر هنا لماذا لأن الأنام ليس مصدرا ما في مصدر ولا تقتلوا أولادكم من إملاق وجب الجر هنا لماذا لأنه وإن كان مصدر ليس قلبي والخيل والبغال والحمير لتركبوها وجب الجر هنا لماذا لأنه ليس قلبيا ولم يتحد في الفاعل لتركبوها وغيرها من الأمثلة التي تذكر اتفقنا مفهوم هذا الدرس سهل جدا مفهوم من أجله سهل جدا شوف ابن مالك رحمه الله يقول لك ينصب مفعولا له المصدر أي المصدر ينصب مفعولا كأنه اشترط لك الشرط الأول مصدر لا اشترط لك الأول مصدر إن بشرط أبان تعليلا أي إذا كان دالا على التعليل كان ابن مالك يشترط أن يكون مصدرا مشترط أن يكون يبين العلة أعطينا أمثلة ابن مالك قال كجد شكرا جد شكرا جد فعل امر فعل مستتر وجوب تقدير انت شكرا هو لاجل توفرت شروط مصدر قلبي دل على التعليل واتحد مع الفاعل في الوقت و العامل في الفاعل من الذي يجود وانت من الذي يشكر وانت في الوقت الذي تجود في الوقت الذي تشكر ودين هنايا منهم من لم يعتبر هذا الكلام له فائده انا قال لك هكذا ابن مالك احيانا يتمم البيت بمثال كيرعنا من فوتين هو يقصد يرعنا وش يدير بفوتين لا لكن بعضهم قال لا يشير ابن مالك الى ان المفعول من اجله قد يحذف جوازا لدلاله ما قبله عليه يحذف جوازا لدلالة ما قبله عليه مفهوم هذا خاطر مفعول من اجله لا يجوز حذفه من غير دليل واحد يجي يقول لك السلام عليكم والله انا اعبد الله قلت لماذا تعبد الله اسمعني ايش قلت لك اعبد الله يعني يحذف لك المفعول من اجله فهمت انا بعدين في يحذف المفعول من اجله صح ولا لا لو قال لي اعبد الله طمعا في الاجر واجاهد نفهم باللي واجاهد طمعا في الاجر هنا يجوز تحذف ما نقولش لماذا تجاهد قول يا اخي قلت لك طمعا في الاجر محذوف دل عليه ما قبله ما قريتش نحو إذا كان ابن مالك يشير بهذا البيت إلى جواز حذف المفعول من أجله إذا دل عليه ذلك كجد شكرا ودن دن بمعنى أطع دن بمعنى هنا أطع وهو بما يعمل فيه متحد إذا يشترط الاتحاد مع العامل سواش وقتا وفاعلا ابن مالك يقول اشترط المصدر اشترط التعليل اشترط اتحاده في الوقت والفعل قالوا القلبي دل عليه المثال قال لك القلب الشرط القلبية يدل عليه المثال شكرا شكرا فجروه بالحرق قال لك وإن شرط فقد أي وإن فقد شرطا من هذه الشروط الخمسة فجروه بالحرف تعليل هذا الشرط شرط لا يمكن أن يتسامح فيه لا يمكن يتسامح الشرط تاع التعليل لا يتسامح فيه يعني اذا فقد شرطا غير شرط العله اذا فقد شرطا غير شرط العله صح هذا شرط العله لا يتسامح فيه ابدا يجوز شيء بويه غير العله وان شرط فقد فجروه بالحرف ان شرط فقد فجروه بالحرف وجوبا ولا لا وجوبا وليس يمتنع مع الشروط شو هو الجر يعني ما تفهمش باللي اذا توفرت شروط يجب النصب لا وليس يمتنع الجر مع الشروط تفهم من الشطر من شرط فقد فجروه بالحرف وليس يمتنع مع الشروط تفهم اشياء تفهم انه اذا توفرت الشروط جاز نصبه جره واذا اختل شرط واحد يجب جره بالحرف وقول فجروه بالحرف اي الحرف دال على التعليل حرف دال على التعليل كما لا يخفى لما نقول لك بالمفعول فيه اذا ما يمكن نصبه يجب جره بحرف دال على الظرفيه مش تجيب لي حرف دال على التشبيه تقول لي ثم قلت ان جره بالحرف قال لك وليس يمتنع مع الشروط كلزهد ذا قانع كلزهد ذا قانع اي ذا الرجل قانع لزهد وهنا سبحان الله ابن مالك يدلك بهذا المثال على جواز أن يتقدم المفعول من أجله على الفعل يجوز تقول على قولهم في المسألة في القيام إجلالا قمت لك ولا قمت لك إجلالا فبانا على هذا المثال يكثر هو صحيح لغة لكن في الشرع لا ينبغي فهم هذا كلي زهد ذا قانع أي والله ذا قانع لزهد هذا الرجل قانع وقانع بمعنى ترك سؤال بخلاف قنع بلاشنا القانع فأطعم القانع والمعتر القانع هو السائل كيف تشوف اللغة في لسان العرب القانعة والقانعة الفرق. القانع بمعنى سائل سأل، قانع سأل، وقانع زاهد عن السؤال ترك سؤال. قانع شو سبحان الله الفرق؟ قانع احنا عندنا عادية، احنا عندنا قانع قانع ما بيحتفق، لكن هو فرق. قانع بمعنى سأل، وقانع بمعنى زاهد في شيء عن زاهد عن السؤال ترك السؤال. القناعة علاش نقول قناعة؟ هذا زاهد قانع لجهد، يجوز نقول قانع جهدا، قانع جهدا، نعم جهدا عن الدنيا، يعني جهدا وعمل قلبي في الحقيقة، قانع جهدا عن الدنيا. تفرق شروط الحمد لله، يجوز نقول قانع لجهد. قال المفعول له هو المصدر المفهم علة المشارك لعامله في الوقت والفاعل نحو جل شكرا، فشكرا مصدر وهو مفهم للتعليل، لأن المعنى جد لأجل الشكر، ومشارك لعامله وهو جد في ومشارك لعامله وهو جد في الوقت، لأن زمن الشكر هو زمن الجد، زمن الجد. وفي الفاعل لأن فاعل الجد هو المخاطب وهو فاعل الشكر. وكذلك ضربت ابني تأديبا، لاحظ تأديبا، فإن نجي تأديبا عجبنا، فتأديبا مصدر وهو مفهم للتعليل، إذ يصح أن يقع في جواب لما فعلت الضربة، وهو مشارك لضربت في الوقت والفعل، وحكمه جواز النصب إن وجد فيه هذه الشروط ثلاثة، أعني المصدرية وإبانة التعليل واتحاده مع عامله في الوقت والفعل. ما شاء الله تلاحظوا القلبية لم يشترطها، وحكمه جواز النصب إن وجد في هذه الشروط ثلاثة، أعني المصدرية وإبانة التعليل واتحاده مع عامله في الوقت والفاعل. هو جعل الاتحاد مع الوقت والفاعل شرط واحدا، فجعل الشرطين. فإن فقد شرط من هذه الشروط تعين جره بحرف التعليل وهو اللام أو من أو في أو الباء. لماذا يقول لك هذا؟ خش حروف تعليل سبعة وغيرها لا يصلح، غير هذه الأربعة ما يصلح يكون هنا، كالكاف حتى على تأتي للتعليل على ما هداكم، ولتكبروا الله على ما هداكم، أي لأجل ما هداكم، على تأتي بالتعليل ما تذكر هنا. أو من أو في أو الباء، طبعا من تأتي للتعليل كثيرا، تأتي بزاف، اللام تأتي للتعليل كثيرا، الباء تأتي للتعليل كثيرا، في تأتي قليلا، كدخلت تأتي قليلا يعني في القرآن والسنة، دخلت امرأة النار في هراء، لمسكم فيما أفضتم بسبب ما أفضتم، لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب أليم، وغيرها. أما هذا فقد دخل النار في شملة غلها، دخل النار في شملة غلها، ادخل لأجل شملة غلها. فمثال ما عدمت فيه المصدرية قولك جئتك للسمن، ومثال ما لم يتحد مع عامله في الوقت جئتك اليوم للإكرام غدا. احنا شو نقول له؟ يمكن إكرام قلبية، تعظيم الإنسان يمكن، لا لإكرام أكرمك، تعالوا شنو نسحق، ما نسحقش القلب، أنا نسحقهم لكن ما نشوفهمش، مش ندير بالإكرام القلبي، ما يبانش حاجة، ما تبانش ما نسحقهاش الإكرام غدا. ومثال ما لم يتحد مع عامله في الفاعل جاء زيد لإكرام عمر له، عمري هذه جاء زيد لإكرام عمر له، وش دخلك جيت علاش؟ لأنك كرمت عمرا، يجوز تقول جاء زيد إكراما عمر الله، لا إكرام إكرام عمر الله نقول لا. لماذا؟ لم يتحد في الفاعل. يلا ولا يمتنع الجر بالحرف مع استكمال الشروط نحو هذا قانع لجهد. وزعم قوم أنه لا يشترط في نصبه إلا كونه مصدرا، ولا يشترط اتحاد معامل في الوقت ولا في الفاعل، فجوزوا نصب إكرام في المثالين السابقين والله أعلم. وقل أن يصحبها، شكون هذا الهاء اللي مترجعها؟ وقل شكون يصحب حرف الجر؟ قل أن يصحب حرف الجر الهاء لمن؟ لمن الهاء ترجع؟ وقل الفاعل يصحب، هلا شوف اما انت المصادر فعل لاجل مذكر على رب الكلمة ماش ما تقلبش. وقل أن يصحب المفعول من أجله حروف الجر. وقل أن يصحب أش ما قال أن يصحبه عمل كان قال أن يصحبه احتمش كذا قل أن يصح ورد في نسخة ايه شفت قل أن يصحبه المجرد. المجرد لا شك أنه يعود على المصدر والهاء تعود على الحرف. وقل أن يصحب المجرد الحرف قل الحروف ها أما ما لأن حتى في نسخة وكنا قلنا في نسخة فجروه بالله أيوة قلنا إذا قال يصحبها على إرادة الله أيوة صحيح يدوم خلطوا بالنسخ كأن النسخة تقول إذا قلت فجروه بالحرف فجروه بالحرف يصحبه أن يصحبه إذا قلت فجرورها بالحرف باللام جيد صح كان نسخة فجروره باللام فجروه باللام هاولك شاهد فجروه باللام لي راعي فجروه باللام وش يقول اصحبها خلصنا راعي فاللي يقول فجروه بالحرف الأفضل اصحبه وانا خلط بين نسختين انا في خلط بين نسختين يعني خلط كيف ان بكري مني وكل واحد يكتب قال ان يصحبها يعود على اللام المفهومه من الحرف او نقول الحروف حروف الجر وقال ان يصحب المجرد وهذا المصدر المجرد حروف الجر افضل مش من عينوش وقال ان يصحب المجرد حروف الجر صح ولا لا واحد مجرد من الالف الاضافه جر وحرف جر نعم يجوز صار افضل لا والعكس في مصحوب ال وش ماذا العكس يعني قل إثبات قل حذف حرف الجر قل حذف حرف الجر كثيرا ما يصحبه جيد كثير بالعكس نقول وكفر أن يصحبها مصحوب أل وكفر أن أدير هكذا وكفر في مصحوب أل ماشي هو العكس فيه مصحوب أل نقول وكفر في مصحوب أل طبعا هذا في الشرح وكثر شلش مش تفهم أكثر مالك سكت عن ما إذا كان مجرد من إذا كان مضاف قال يفهم منه أنه على السواء أعطينا مثال ابن مالك قال في مصحوب أن وأنشدوا لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء هذا يسموه التضمين تضمن بيت بيتك أو قصيدتك بيتا من الشعر قصيدتك تضمنها بيتا من الشعر لغيرك هذا يسموه التضمين دخل فيه شيء المفعول له المستكمل للشروط المتقدمة له ثلاث أحوال أحدها أن يكون مجردا عن ال والإضافة واللام والإضافة ثالث اللام والإضافة والثاني أن يكون محلا بالألف واللام والثالث أن يكون مضافا وكلها يجوز أن تجر بحرف التعليل لكن الأكثر فيما تجرب عن الألف واللام والإضافة النصب ونحو ضربت ابني تأديبا ويجوز جره فتقول ضربت ابني لتأديب وزعم الجذولي أنه لا يجوز جره وهو خلاف ما صرح به النحويون وما صاحب الألف واللام بعكس المجرد فالأكثر جره ويجوز النصب في ضربت ابني للتأديب أكثر من ضربت ابني للتأديب ومما جاء فيه منصوبا ما أنشده المصنف لا أقعد الجبن عن الهيجاء البيت فالجبن مفعول له أي لا أقعد الجبن لأجل الجبن ومثله قوله فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا هذا البيت يستدل به على مسائل منها مفعول لأجله أنه مجرد من أل أنه مقرون بأل كان المفروض جره ولم يجر طبعاً شنوا فرسانا وركبانا للإغارة ها؟ منهم ما يستدل به أيضا على مجيء الباء للبدل فليت لي بهم قوما أي فليت لي بدلهم ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يسرني أن لي بها حمرة أم نعم أن لي بها أي بدلها أو بدلها فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا أن الظاهر في الناس عن الناس كنت تقول له عرب لهذا البيت يعربك الإغارة يفعل به يعرف لك الإغارة، يقول لي يقول لك شن الإغارة، لا شن الغارة، شي شن الإغارة، شن الغارة. أما الإغارة لماذا شننت فرسان وركبان؟ للإغارة. إذا فليت حرف نصب وتمن لي جام جر متعلق محذوف محذوف خبر، بهم جام جر أيضا متعلق محذوف خبر، قوما اسم ليت منصوب صح. فليت قوما اسم ليت مؤخر إذا ظرفية عادي ما تحتاج شرط ولا شيء، ركبوا في الماضي والواو فاعل وجملة في محل جر بإضافة إذا إليها، ليت لي بهم قوما إذا مش يمكن تكون شرطية خش كين شنوا، فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا، هو ركبوا محل جر بإضافة إذا إليه، إذا رأي شرطية أيضا شنوا في الماضي والواو فاعل الإغارة فعل لأجل